سورة العصر التي قال عنها الشافعي أنها لو لم ينزل إلا هي لكفتهم من عظيم التدبر فيها. هذه السورة الله عز وجل أقسم في بدايتها بالعصر. العصر هو الزمن، العصر هو الزمن، وأنت أيها الإنسان رأس مالك هو عمرك، رأس مالك هو عمرك. هل أنت مستشعر أنك مجرد مجموعة أيام وأن كل يوم يمضي منك لا يعود؟ هل أنت مستشعر هذه الحقيقة؟ هل أنت مستشعر أن كل يوم يمضي يقربك إلى آخرتك؟ هو زاد في عمرك في الرقم، لكن هو في الحقيقة يأكل من عمرك الحقيقي. هل استشعرت ذلك؟ لذلك الله تعالى أقسم بالعصر. والمشكلة في جواب القسم، إن الإنسان لفي خسر. نعم والله خسارة، أنت خاسر أيها الإنسان، يعني ذهاب الأيام هذا خسارة. عد ماذا وضعت في هذه الأيام؟ هذه هنا المصيبة، لما يكون خسارة مضاعفة بأن تكون الأيام تمضي بلا فائدة. هذه زادك، هذه عتادك، هذه فرصتك في الحياة. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العمر وقال أنت مجموعة أيام، أجلك محدود، أجلك أنت لا تختار، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس متى تموت. إذا أنت الآن خاسر، كل يوم يمضي هو خسارة، إلا في حالة إذا كنت عملت الخير وقدمت لنفسك الخير. الفرصة لا تتكرر يا إخواني، والعمر قصير والصحائف تملأ، فما هو حالك؟ ولذلك رحمة الله عز وجل جت بإلا، وهذا ربنا تبارك وتعالى لا يقنطنا أبدا من رحمته. إلا لما قال لك إلا بعث لك الأمل، يعني هنا لما لو اكتفي بقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر مصيبة، لكن لما يأتيك الفرج ويأتيك الأمل وتأتيك رحمة الله عز وجل ويقول لك لن تكون خاسر إذا، فقال إلا، إلا الذين آمنوا، إذا آمنت بالله وأتبعت هذا الإيمان بالعمل الصالح وناصحته وتواصيت بالحق وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، عند ذلك تكون نجوت من الخسارة. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يقول ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. يا الله، هذه رسالة لك يا مؤمن، أن وقتك ثمين وحياتك غالية، فلا تضيعها في سفاسف الأمور. صاحب الهمة العالية يا كرام لا يرضى لنفسه النقص أبدا، أبدا لا يرضى لنفسه النقص. لذلك سبحان الله ليس هناك أعلى همة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه. مثلا في الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه وقال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يا الله، انظر إلى المسافة، غرفة وغرفة، ما بين الغرفة والغرفة كما بين السماء والأرض. هل أنت متصور هذا العلو وهذا المقام وهذا المنزل العالي لمن هم فوقهم؟ فقال الصحابة يا رسول الله يعني تلك منازل الأنبياء التي لا ينبغى يعني ما يبلغها غيرهم. قال بلى، بلى يعني هنا معناها لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم والله ليس مستحيل أن تبلغ تلك المنازل، ليس المستحيل أن تصل إلى منازل الأنبياء والصالحين وتكون بقربهم، لن تكون مثلهم، هذا مستحيل، لكن على الأقل في قربهم حولهم. ولذلك إذا استثمرت وقتك في الإسراع إلى الله عز وجل واستثمرت النعم التي معك، كل يوم يمضي تتألم إذا مضى ولم تملأه بطاعة أو بر أو صلة أو ذكر أو أداء أمانة على الوجه الصحيح. لذلك الزمن الناس تستهلك، وانتبهوا لهذه الكلمة، هذه كلمة عظيمة أرجوكم احفظوها، الزمن الناس تستهلك، كل الناس تستهلك. يا أيها الله عز وجل إن سعيكم لشتى، ما في إنسان نائم، كل الناس تشتغل، حتى النائم هذا يعتبر يشتغل، لكن الفطن ينفق هذا الزمن في استثمار، والمغبون ينفق هذا الزمن استهلاك. أعيد الكلمة لأنها دقيقة وجميلة ومهمة. الفطن، الفطن ينفق زمنه استثمارا، والمغبون ينفق زمنه استهلاكا. خلونا نأخذ أمثلة. مثلا شخص يذهب لعمله كل يوم، الفطن يستحضر النية، ويعني أنه يرغب أنه يعف نفسه ويستر أهله، ولذلك يعتبر هنا استثمر هذا اليوم. أنا خرجت من بيتي أريد ما عند الله، أريد أعف أسرتي، أريد أن أتنزه عن الحرام. كذا تذكرون الحديث لما الصحابة مروا هم والنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا رجل كان فيه جلد ونشاط ويتحرك ويعمل، طبعا كان يشتغل في شغل دنيوي يعني، لكن كان فيه همة وكان فيه حركة وفيه نشاط. فبعض الصحابة قال: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا القوة والجلد هذا رايح يحارب ويقاتل في سبيل الله، أليس خير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يصحح مفهوم العبادة للبشر، يقول: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، أما إن كان خرج للرياء والمفاخرة فهذا في سبيل الشيطان. إذن أنت هنا نأتي إلى قضية مهمة جدا، وهي استحضار النية، استشعار النية، كيف تقلب حياتك وعاداتك إلى عبادات. هذا المستثمر، هذا هو المستثمر. أنت تراك في الدنيا كالتاجر، هل في تاجر يا إخواني يعيش في الدنيا وهو لا يبحث عن الربح؟ يعني واحد فاتح شركة وفاتح وبدون ما يبحث عن أرباح، هل هذا عاقل؟ هذا يضيع حياته ويضيع عمره. أنت كذلك استثمر. ولذلك من ركائز الدين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. استحضار النية يا إخواني فيه فائدة عظيمة، يحضر قلبك، يرتبط بربك. يعني مثلا خذ مثلا من صام رمضان إيمانا وإيش واحتسابا، واحتساب احتسب، مو بس عادة، مو فقط إيمان، إيمان أنك آمنت أن هذا ركن من أركان الإسلام وأنك تؤدي، هذا خير وأنت على خير ومأجور. لكن لما تحتسب أنك تتقرب إلى الله بهذا الصيام، وأنك ترجو الصبر، وأنك ترجو من الله عز وجل أن يرزقك التقوى، لأن هذه فائدة الصيام، هذا هو الاحتساب. أنك تبدأ يعني تجلس مع نفسك وتستحضر النية. ما أباك يعني نفهم، يعني مو اللي طلعت من بيتك: اللهم إني نويت اليوم أن أذهب إلى عملي من أجل أن أحصل رزقي فأعف نفسي لا لا لا، مو كذا. ما هو النية استشعرها في البداية، لكن خلها دائما حاضرة في قلبك، خلها دائما حاضرة في قلبك. إذا مثلا صار في موقف شديد عليك في العمل، كذا حدث نفسك: قل والله لولا أني أريد إعفاف نفسي وإعفاف أسرتي لما صبرت على هذا. هنا الآن أنت استحضرت النية، يعني تستحضرها من وقت لوقت حتى لا تنصرف أو يذهب وقتك سدى. خذ مثلا في استحضار النية موضوع الوضوء، إحنا كلنا نتوضأ للصلاة، صحيح؟ كل واحد منا يقوم يتوضأ للصلاة. أنت الآن في عبادة وعلى خير، لكن ما رأيك لو احتسبت النية في إيش مثلا؟ اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، أحسن الوضوء يعني أتمه وأسبغه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يعني أنت الآن قلت الدعاء هذا، استحضر في هذه اللحظة أن أبواب الجنة تفتح لك الثمانية، تدخل من أيها تشاء. هل أنت تستحضر هذا الأمر ما بين الوقت والآخر؟ استحضر. لماذا؟ لعلك تفوز، ويكون وضوءك هذا سبب في أنك تدخل الجنة من أي أبوابها شاء. استحضار النية يا إخواني أعود وأكرر، ليس المقصود فيه أنك تتلفظ، التلفظ بالنية هذا ليس له أصل، ولكنك تستشعرها وتستحضرها في لحظة عمل. تأملوا يا إخواني في فضل الله عز وجل على على على أمتنا. مثلا لما أكرمنا الله عز وجل بالتوحيد، فوضلنا الله عز وجل على سائر الأمم. لماذا؟ لأن أهل هذا الدين هم الذين يستطيعون أن يستثمروا أعمارهم يا إخوة. لذلك شوفوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن الأمة بأهل الكتاب، قال: إن مثلكم ومثل أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى، يقول لك مثل رجل استأجر أجراء، يعني أخذ له عمال يشتغلون عنده، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، يعني من الصباح إلى نصف النهار له قراط. يقول فعاملت اليهود أخذوا النصف، نصف الأجر. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر وله قراط، فعاملت النصارى. ثم قال من يعمل لي ما بين من العصر إلى أن تغيب الشمس، شوف هذه أقلها مدة، على قراطين، الآن الضعف والدبل، فأنتم هم، يعني أنتم يا أمتي هؤلاء. يقول فغضب اليهود والنصارى فقالوا لماذا نحن أكثر عملا وأقل عطاء؟ فقال فعند ذلك يقول هل نقصتكم حقكم؟ يقول الله عز وجل لهم هل نقصتكم حقكم؟ أنا نقصتكم، اتفقت معكم على قراط وعطيتكم قراط، لكن هؤلاء أعطيهم قراطين. لماذا؟ لأنك تستحضر النية دائما في كل عملك، هذا لا يحصل عليه لا يهودي ولا نصراني. أنت وقتك تجعله كل عبادة، ليلك تجعله كل قيام، كل عمرك تستطيع أن تكون قائم الليل كله، عندما تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، أو المرأة تصلي العشاء في وقتها ما تؤخره، وتصلي الفجر في وقتها ولا تؤخره، عند ذلك تكسب قيام الليل. هذا رأيت الآن، هذا لا يحصل لغيرك من الأمم. لذلك يا أخواني حاولوا دائما أن تصاحبوا الصالحين، ادخلوا مجالسهم، ادخلوا مساحاتهم، لأن الذين يجالسون الصالحين يعني حتى ولو كان نياتهم ليست تلك الجيدة إلا أنهم لا يشقون في ذلك المجلس. يعني تعرفون الحديث العظيم إنه إن لله ملائكة طوفون، وفي حديث أنه سيارة يعني يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يجلسون في مجلس يذكرون الله، ونحن الآن إن شاء الله منهم، نحن الآن جالسين نذكر الله عز وجل، نتلو آية، نقرأ، نفهم فهم، نفهم تفسيرها، يعني هذه ساعة من عمرنا نحن جالسين نستخدمها أو نستثمرها في القرب إلى الله عز وجل. فالملائكة تبحث عن هؤلاء ويفرحون بهم. لماذا يفرحون؟ لأنه قليل من يذكر الله في هذا السبب. ما أجمل أن تكون من هؤلاء القلة، فتستثمر حياتك، تستثمر زمنك، تستثمر هذا الزمن الذي أقسم فيه الله عز وجل. ولذلك يسألهم الله عز وجل إذا صرف المجلس، أين كنتم؟ كنا عند في فلان وفلان، فيسموننا عند الله عز وجل، ماذا يقولون؟ يذكرونك. ماذا يسألون؟ يسألونك الجنة. بما يستجرون؟ يستجرون من النار. حديث طويل ومعروف لديكم، لكن الشاهد شو في آخر الحديث؟ في آخر الحديث أن واحد من الملائكة يقول يا ربي فيهم فلان ليس منهم، هذا جاء لي حاجة، يعني إما أنه كان مثلا ينتظر فلان يخرج ويريد منه توقيع مثلا معاملة، أو أنه فعلا كان يريد أن يتواصل مع هذا الشخص فاضطر أنه ينتظر حتى يخلص من محاضرته أو مكالمة، يعني هو ما له حاجة في الدرس. فيقول الله تعالى وله قد غفرت، حتى هذا أغفر له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. سبحان الله، مع أنه هنا لم يستحضر النية، لم يستحضر النية، لكن كان عطاء الله له أكثر. لماذا؟ إكراما لهذا المجلس. تستشعر يا إخواني قيمة الزمن، تستشعر يا أخي الكريم ما هي قيمة الزمن، تعرف من أنت، تعرف ما هي قيمتك، أنت إنسان، أنت إنسان كلفك الله جل جلاله، ولذلك وقتك محدود، ملائكة سخرهم الله عز وجل لك، يعني شوف عشان الله كلفك، أول شيء أعطاك العقل، أعطاك الإرادة، وسخر لك الملائكة، والملائكة هذول معاك على مدار الثانية، مهمتهم أن يكتبون كل شيء. لا تترك ملائكتك يا داود، خل الملائكة تكتب الليل والنهار ما توقف، وامشي كل شيء، هذا ما جاءوا إلا لخدمة، ولا جاءوا إلا لكتابة أعمالك الصالحة. فمثلا ملائكة يعني تخرج، إذا خرج من بيتك ملائكة تحميك، مثلا الحين لما تقول بسم الله لما تخرج من بيتك توكلت على الله، شوف لاحظ يعني بلا ثواني تقول الدعاء هذا، ثم إذا بالملائكة يعني تأتيك وتحميك بإذن الله تعالى. ثم إذا خرجت قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحديث الآخر اللهم أني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم، لكن هو الحديث اللي وارد توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بس هالكلمتين، فيقال لك هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى عنك الشياطين. ثم إذا تنحوا يقولون عليكم به، قل كيف لنا برجل قد هدي وكفي ووقي. يعني شفت الآن كيف أنت لما تستحضر النية وتستثمر هذا اللحظة وتقول هذا الدعاء، كيف أنك تحمي نفسك؟ ليش؟ ماذا نستفيد من حماية الله لنا؟ إننا نعان على الطاعة، تكون الطاعة سهلة علينا والخير سهل، فنستثمر هذا الزمن. لما عائشة فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الخادم، قال أنا أبدلك على ما هو خير من خادم. قولوا هذا الدعاء يا إخوان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ترك هذا الدعاء أبدا من بعد ما تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ما تنام قل سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. والله يا إخواني تأتيك طاقة في النهار لا تدري من أين أتتك. استشعر هنا، استحضر النية أنك أنت قلت هذا الدعاء لأنك تريد العون من الله. صدقوني وجربوها في حياتكم. علي بن أبي طالب سئل هل تركت هذا الدعاء؟ قال أبدا. قال ولا في الصفين؟ قال ولا في الصفين، ما تركه أبدا. خل الملائكة هذه، استثمر وقتك، خل الملائكة يا أخي تدعي لك. هل الملائكة تدعي لك؟ نعم يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوفوا هذا الحديث وكم منا يطبقه، خلونا نبدأ نطبقه من اليوم يا أخوان. يقول عليه الصلاة والسلام من بات طاهرا يعني متوضئا، اللي نام متوضئ، بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل، يعني ما تقوم انت لا في الليل ولا في النار في أي لحظة كويس، إلا وهذا الملك يدعو لك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. يلا بالله عليكم، يعني هل حملنا الأثقال؟ هل حنا سوينا شيء مستحيل؟ مجرد تتوضى بس، هو أصلا كويس يعني تتنظف وتتطهر وتروح لفراشك وانت متوضئ، كل الليل يدعي لك هذا الملك. هذا استثمار الزمن. إذا جلست في مسجدك وجلست تنتظر المرأة تجلس في مصلاها والرجل يجلس في المسجد، فإن الملائكة ما تزال تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، ما لم يتحدث في دنيا ولا بيع وشراء. شوف لما تستشعر أنت هذا الجمال وتبدأ تستغفر لك الملائكة وتدعو لك. إذا عدت المريض يا أخي استحضر، يعني أنت الآن أحياناً يا إخواني إحنا قد لا نصل بأعمالنا لأنها ضعيفة، خلونا نبحث عن هذه الفرص اللي ترفعنا، خلونا نبحث عن هذه المنح الربانية التي أكرمنا الله بها. إذا زرت المريض يا إخواني يصلي عليك، إذا زرته في النهار يعني يصلي عليك 70,000 ملك حتى تمسي، وإذا زرته في المشاء صلى في المساء صلى عليك 70,000 ملك حتى تصبح، وكان له أيضا خريف في الجنة، يعني تأكل من ثمار الجنة من خراب الجنة. شوف الآن هذا العمل، هذا لا يحصل يا إخواني، هذه الكرامة لا تحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقوا أن يأخذون القراطين ويكونوا خير الأمم. يا أخي أيضا ما تقدر على هذا ولا هذا، خليك من التوابين، خليك من المستغفرين. يا أخواني شوفوا هالآية ما أجملها، ما أعظم هذه الآية وما أعظم عطاء الله لنا إذا نحن فعلا استثمرنا حياتنا مع الله. عندما تكون المستغفرين ماذا يقول الله؟ قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بالله ما ودك أن ملائكة العرش الذي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدهم أذن لي أن أتكلم عن أحدهم ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطير الطائر 700 سنة يدعي لك ويستغفر لك، فقط لأنك دائما تستغفر الله وتكون استثمر حياتك، استثمر زمنك. فعلا الإنسان في خسر إذا ما يستثمر هذه الأمور الجميلة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليك الملائكة. يا أخواني من تضيع أعمارهم وتتبلد أحاسيسهم وتضيع مبادئهم وينزلون من أنفسهم إلى منازل خبيثة، هذا لا يرضون الشيطان. لذلك سبحان الله بماذا وصف الله عز وجل هؤلاء القوم؟ الناس الضايعة هذه، الناس اللي ضايع عمره كله في في في سفهات وتفاهات، ضايع عمره في في في أنه يملأ صحائفه بالسيئات والأعمال التي تسود الوجه يوم القيامة. هذا لا سماهم الله أموات غير أحياء، هو حي جسمه يعني موجود لكنه ميت. لماذا مات القلب؟ خلاص نسأل الله أن يكفينا شر هذا الأمر. أموات وسماهم الله، قالش وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يصفهم الله كأنهم خشب مسندة، سماهم الله كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كل هذه الأوصاف البذيئة لماذا؟ حرام أن يكون يعطيك الله عز وجل العمر، يعطيك الله الزمن ثم يضيع منك هذا الزمن. لذلك يا إخواني النجاة في أربع، في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالخير والتواصي بالصبر. انتبه من الشيطان، الشيطان حريص انه يضيعك، يضيعك اول شيء يخليك تكفر، اذا ما قدر انه يخليك تكفر اوقعك في البدع. الحين هذا الانسان اللي مثلا يقعد كل اليوم وهو يناقز يطوف مع اللي يطوفون هذولا ولا زي الصوفيه، نسال الله لهم الهدايه، شوف عمر ضايع، عمر ضايع. لماذا؟ خلاص علقه الشيطان بالبدع. انت بدينك اذا ما قدر عليه في البدعه اوقعه في كبائر الذنوب، اذا ما قدر عليه في كبائر الذنوب اوقعه في صغائر الذنوب وخلاها سهله. والنبي عليه الصلاه والسلام سماها المهلكات، تجتمع على الانسان فتهلك. هذا صغائر الذنوب اللي احنا نستهزئ فيها دي، ليه؟ لانها تقسي قلوبنا. طيب ما قدر عليك في هذه كلها، ما شاء الله نجوت، يغرقك في المباحات، يغرقك اغراق في المباحات، تلقى العمر ضايع. وشو فيه؟ والله رايحين في رحلات. انا صراحه انا معلش يعني كل انسان له هوايته، لكن في ناس سبحان الله العظيم تجد طول عمره وهو في هالبران ماشي. انت لما تروح البران هذه يعني هل انت قاعد يعني ايش تستفيد؟ والله اتفكر في خلق الله، صدق جاي تفكر وين رايح، ندور لك ضبط في اخر الدنيا هناك تضيع عمرك علشان حمامه تروح تصيدها؟ صدق ما في مشكله، مارس هوايتك واستمتع فيها، لكن لا تجعلها جل حياتك، لا تجعل هذه همك الاول، وتسافر وتعنى واسبوع اسبوعين وانت في الشموس وفي الحر علشان ايش؟ عشان امارس ماشي مارس. الله يوفقك جميع، لكن لا تجعلها هي الهم الاول في حياتك. انت ما خلقت لهذا، انت خلقت لامر عظيم، خلقت للاخره ما خلقت للدنيا. جميل يا اخواني ان الانسان ينتبه لحياته ويستثمرها استثمار صحيح. عشان كذا ليش الله اقسم بالزمن؟ لان هذا الزمن فرصتك، لا تنشغل بالمفضول عن الفاضل والمرجوح عن الراجح. الشيطان حريص جدا انه يبعدك دائما، يغفلك ما يخليك تذكره. عشان كذا يا اخواني الحل عشان تستثمر حياتك صح، تستثمر دينك صح، وتعيش حياتك بالاسلوب الصح، طبق هذا الحديث في حياتك. يقول لما ذلك الرجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اوصني يا رسول الله، اعطاه كلمه واحده، قال قل امنت بالله ثم استقم. الاستقامه، اذا الاستقامه هي الصواب في حياتك. فتش في نفسك يا مسلم، ايش اعطاك الله؟ اعطاك الله علم، زكي هذا العلم، لان هذه الاستقامه. مفهوم الاستقامه انك اعطاك الله شيء علم، استثمره في القرب من الله، مو تستثمره في دنيا. لا تضيع حياتك. انت اب، ارعى اسرتك وربهم. انت ام، اجعلي اهم مشروع في حياتك هو من هم امتدادك اللي هم ابنائك. ترى هذا البند الاول في حياتك، اولادك، زوجك، اسرتك، وبعدين روحي توظف الله يرزقك. لكن لا تهملين شيء على شيء، لان هذا هو الاغراق في الجزئيات ولخبطه الاولويات في الحياه، هي اللي ضيعت الناس. انت معلم، خليك بصمه يا اخي على طلابك. انت تاجر، استثمر مالك في مع الله عز وجل. انت مريض، انشر الاحتساب بين الناس. انت فقير ما عندك شيء من هذا كله، يا اخي ابذل وقتك، ابذل جاهك، حرك لسانك. الحمد لله ابواب الخير لا حد لها. عشان كذا يا اخواني على الانسان ان يجتهد. المتحسرون يوم القيامه ماذا يقولون؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يتمنى ان يرجع بس عشان يعمل ركعتين ولا. طيب الان انت في الحياه. اذا ايها الناس، اننا نحصل على الدنيا ونعمل وندرس عشان احنا نحصل هالدنيا اللي احنا فيها، نتعب وندرس ونكتح ونتغرب عن اهلنا عشان ايش؟ عشان نحصل الدنيا. طيب نبغى نفس الطاقه هذه لبناء الاخره. فاقول، اعود للكلمه اللي قلتها سابقا، الزمن الناس تستهلكه، الناس تستهلكه. الفطن هو الذي ينفقه استثمارا مع الله، مستثمر حياته صح، كل شيء استثمار عنده. والمغبون هو الذي ينفق هذا العمر استهلاك فقط. أسأل الله تبارك وتعالى يا أخواني أن يجعلنا وإياكم من المسددين الموفقين لكل خير.